بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد تقدم معنا أن من صفات الله تبارك وتعالى هو صفة القبض وصفة الطي وإثبات صفة القبض قد جاء في غير هذه الأدلة، فقد جاء أيضا في القرآن قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض ويبسط، ذكر علماؤنا أن ذكر القبض مما يؤكد تأكيدا بالغا أن صفة اليد لله صفة حقيقية لا مجازية، فقد قال الإمام أبو يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات، إبطال التأويلات بعد أن ذكر حديث إن الله خلق آدم من قبضة قبضها، إن الله خلق آدم من قبضة قبضها، يقول رحمه الله: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق القبض، إطلاق القبض عليه سبحانه، أي غير ممتنع إطلاق القبض على الله سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى الصفة، وإضافتها إلى الصفة التي هي اليد، خلق بها آدم، لأنه أي آدم مخلوق باليد من هذه القبضة، أي قبضة ربنا سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في أدلة منها قوله تعالى: ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qala rahimahullah li'annahu makhlubun bil yad min hadhihi al-qabdha fadalla ala annaha qabdatun bil yad. فدل على أنها قبضة باليد. وهذا أيضا الذي في هذه الأحاديث بل وفي هذه الآية عند قوله والأرض جميعا قبضته, فالقبضة هنا قبضة باليد ليس بمعنى القوة ولا بمعنى السيطرة, نعم, ولا بمعنى الملك, إنما القبضة هنا قبضة باليد. وقال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصوائق المرسلة ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع. جزى الله خيرا الإمام ابن القيم رحمه الله, فإنه كان يصبر على ذكر الأدلة بالتفصيل وتتبعها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة حتى يعدد قد روى هذا الحديث 20 صحابيا أو 30 صحابيا أو قد ورد هذا الحديث, نعم, من 100 طريق أو إلى غير ذلك. فهنا يقول رحمه الله أن ورود لفظ اليد صفة لله عز وجل في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا. قال ورودا متنوعا, يتنوع ورود هذه اللفظة, متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط نعم. فهذا الحديث من تلك الأدلة التي ذكرها ابن القيم في أن ذكر لفظ اليد في القرآن أو السنة وكلام الصحابة والتابعين متنوعا متصرفا فيه, بل قال مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من تلك ما اقترن به ذكر هذه الصفة لفظ القبض, لفظ القبض مما يؤكد على أن صفة اليد لله صفة حقيقية. وقد مضى أيضا معنا ذكر لفظ اليمنى وفي الآية بيمينه هذا أيضا مما يؤكد أن صفة اليد لله صفة حقيقية. وهكذا التثنية في الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا كانت اليد بمعنى القوة أو النعمة ما تثنى، ما فائدة التثنية في قوة الله عز وجل، وما فائدة التثنية في نعمة الله تبارك وتعالى. فهذه القرائن تؤكد ما ذكرنا من أن صفة اليد لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.